بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سوف نتذاكر بل سنتذاكر الليلة مسألة مهمة من المسائل التي كثر فيها الخلاف والجدال والكلام، ولو أن كل مسألة بنيت على إدراك أصولها ومآخرها ومداركها سهل الخط، لكن التنازع أحيانا يكون على مجرد فهم ظاهر النصوص وظاهر الكلام. وسوف يقرأ علينا الشيخ عامر، لكن قبل القراءة أنبه إلى أمر دقيق، أن الكلام الذي سوف نسمعه الآن أو سنسمعه الآن فيه شيء من العجمة أو شيء من بعد المعنى، يحتاج منا إلى يعني انتباه فيه نوع من الزيادة، انتباه شديد حقيقة، لأن هناك من الكلام ما هو صعب أن يفهم ابتداءً، لكن على طلبة العلم إن شاء الله نمارين أمثالكم لن يكون صعباً، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. تفضل أبو عبيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. المسألة الثانية مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. بعد أن كتبت رسالة مختصرة وأنا أحب الاختصار مع التأصيل في بيان حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذلك من خلال كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى. الإيمان ابن تيمية كتابه الإيمان الأوسط والإيمان الصغير. الإيمان الصغير هو اختصار الإيمان الأوسط، وقام على اختصار السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، فجمع الكتابان الى بعضهما فصار كتابا كبيرا فسمي الامام الكبير. والكتاب المطبوع في الاسواق تحقيق الشيخ الالباني رحمه الله عليه هو الامام الانصار، والامام الكبير هو المجلد السابع الموجود من ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الأمر الذي خلط فيه كثير ممن كتب في الموضوع، وذلك بسبب قراءة كلام العلماء متفرقا غير مجموع، والاقتصار على بعض الفقرات التي يرونها ولا يسيء الظن بأحد مناسبة لما يعتقدون أو مناسبة لما يظنونه صوابا. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه البعض، أنه يأخذ ما يناسب رأيه دون أن يتفحص كلام الشيخ الذي فرضه. لكن على الرغم من ذلك، الأولى فيما بيننا، خصوصا إذا كانت النقاشات شخصية بين اثنين معروفين، نتحلى بأدب طالب العلم وبأدب الرجال، فإن الرجال حتى لو لم يكونوا ملتزمين يترفعون عن أن تهبط أخلاقهم إلى أخلاق الصبيان أو أخلاق أهل الشوارع، فكيف إذا كان به وهو رجل ومتعلم من أهل العلم قد يكون شيئا كبيرا. فأحوالنا جميعا ألا يسيء أحدنا في الآخر الظن بسبب أنه قد خالفه الظن. نعم. فمن منهم من أهل الاجتهاد في الموضوع فهو معذور مأجور حين يخطئ، والتوفيق من الصواب حظ يصيب الله به من عباده من شاء. نسأل الله التوفيق للصواب والهدى والسداد في القول والعمل. نسأل الله التوفيق للصواب والهدى والسداد في القول والعمل. أقول بعد كتابتي تلك خطر ببالي أن أدون بعض الأمور تفصيلا وتوضيحا لثلاث مسائل، وهي: واحد، تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى. 2، تكفير تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. 3، تكفير المشاركين في المجالس النيابية. ففي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون. والكلام على الآيات في عدة مفاصل على النحو التالي: أولا، سياق العموم. تعارف أهل العلم لغة وأصولا على أن من الكلام ما يدل على العموم ومنه ما يدل على الخصوص، حيث لا يجوز لواحد أن يحمل لفظ العام صفة الخصوص. يعني من الكلام المنطوق سواء في الكتاب أو السنة في لغة العرب، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون عاما يراد به العموم، وإما أن يكون خاصا يراد به الخصوص. فقوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، عام يراد به العموم. وقوله تبارك وتعالى: فجلدوهم 80 جلدة، خاص. وقوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذا عام أريد به الخصوص. وهناك نوع آخر يسمى العام المخصوص، أو العام الذي يدخله التخصيص. إن الإنسان لفي خسر، عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندما يقول واستثناء، لكن هنا استثناء محصور فتكون فيه إلا بمعنى لكن. وعلى كل الوجوه، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قد استثناهم الله عز وجل من أهل الخسران. إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسارة ونقصان من الدنيا والآخرة بالأجر والثواب. إلا الذين آمنوا خرجوا عن هؤلاء فكانوا من الرابحين في الدنيا والآخرة باقتنام الأجر والثواب. فلا بد لمن يريد أن يتكلم في مسائل العلم أن يكون مدركا هل العام باق على عمومه، أم هل هو مخصص، أم هو عام يراد به الخصوص، أم هو أصلا لفظ خاص والقائم لهذه المعلومات لا يعرف خاصة من العام. لا لا، فلا بد من التنبؤ لهذه المسائل. معنا الشباب؟ معنا أكيد؟ معنا؟ ولا أن يدعي أن الخصوص يراد به العموم كذلك، كما أن القاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يثبت التخصيص. وألفاظ العموم كثيرة، فمنها الاسم الموصول، ومنها المفرد المضاف، والجمع المحلى، وغير ذلك مما أوضحه أهل الأصول في كتبه. وفي الآيات من ذلك شيء لا بد من توضيحه حتى يتضح معناه الأصول أصالة. الأمر الذي يؤيد ما ذهب إليه عامة المفسرين والفقهاء والمحدثين، خلافا للمعتزلة والخوارج ومن تأثر بهم. إذا طلب العلم القائم على غير ما قامت عليه أصول الأئمة رحمة الله عليهم، أو الانفكاك من ضوابطهم وأصولهم، قد ينحى للطالب ناحية الميمنة، أعني الخوارج المعتزلة، أو ناحية الميسرة، أعني بهم المرجئة. إذا فلا بد مع طلب العلم من حماية النفس وقايتها، أو ما نسميه عادة بأن يكون هناك للنفس حصالة ذاتية تمنعها مع علمها هذا من أن يشطح بها العلم إلى غير الجادة. فإنه ما من متعلم إلا وقد يرج في باب لا يطيقه ولا يحسنه، فإن أوغل فيه الولوج أخذ به جهة اليمين وجهة الشمال، ما ما لم يكن متحصلاً بضوابط أهل العلم من أهل السنة والجماعة، حتى إذا خارب عنه العلم قليلاً رده إيمانه وعقله وقلبه وثوابته وحصالته، إلى أن يرجع إلى ما قاله العلماء ليعرف ضوابط إطلاق الأحكام. فإن لم يكن كذلك، إما أن يقول بقول الخوارج والمعتزلة، وإما أن يقول بقول المرجئة، ونسأل الله السلامة. نعم. فقوله تعالى: ومن لم يحكم إلى آخره، سواء قلنا هي موصولية أم شرطية، فهي على جميع الوجوه تفيد العموم، لأن صيغ الشرط تفيد العموم، والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما معنى إفادة العموم؟ فكأنك تقول بدلا من قولك من، كل، من لم يحكم كل حاكم بغير ما أنزل الله، هكذا يصير معناها. إذن فهي تريد أو تعطي إفادة العموم في الفاعل. جيد؟ واضح كذا؟ طيب، تفضل. وهي تفيد العموم في الحاكم دون المحكوم، دون المحكوم به، فيكون المعنى كل من لم يحكم فهو كذا وكذا. ومفاد صحة العموم يظهر بتقدير كلمة كل موضع الاسم أو الكلمة الموجودة، وعليه فإن الحكم المترتب على فقد الشرط، وهو الحكم يعم الجميع وليس خاصا بشخص دون شخص إلا لقرينة. وليس المقصود كل حكم مطلقا، بل كل حكم قضائي بدليل كلمة حكم، ففرق بين الحكم وغيره، لكنه شامل كل حاكم ولو في سواك. أقصد أنا في قولي ولو في سواك أن مسألة القضاء الجور فيها لا يلزم عظم المقضي به، بل يثبت الجور للقاضي ولو كان في أقل من سواك، لأن إذهاب الحكومة عن أصحابها ظلم وجور، لكن الظلم والجور نسبي، قد يكون فيه كما قد يكون قليلا بسيطا. ولا أقصد من ذلك أن مجرد إنكار حكم التسوق في الشريعة كفر، إذ لم يقل بهذا فيما أعلم واحد من أهل العلم، لأن الكفر لا يطلق إلا على من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، بنص قاطع، بدلالة قاطعة في الكتاب والسنة القطعيين الثبوت والدلالة، وكما ثبت بإجماع العلماء. من أنكر شيئا من ذلك مقلوبا ومنهيا هو الذي يكفر بالشروط المعروفة عند العلماء: العلم والقصد والاعتقاد. واضح يا إخوان؟ نعم. وأما الموضع الثاني من دلالة العموم في النص ولنا عون على بدء، فهي في قوله تعالى: ولنا عون على بدء، فهي في قوله تعالى: بما أنزل الله. وذلك سواء قلنا بأن ما أنزل موصولية بمعنى الذي أنزل، أو مصدرية بمعنى المنزل. المنزل، المنزل يعني يصعب أن تكون ما بمعنى النكرة، أي أن تكون بمعنى الشيء. ومن لم يحكم بشيء مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صعب، لأن ما هنا لا يمكن أن تكون إلا دالة على أحد ما، إما أن تكون موصولية بمعنى الذي، وإما أن تكون مصدرية فيتأول منها ومن الفعل بعدها مصدر. ومن لم يحكم بما أنزل، شو المصدر؟ إنزال. أي ومن لم يحكم بإنزال الله تبارك وتعالى للأحكام فأولئك هم الكافرون أو الظالمون أو الفاسقون. فهي على كلا الوجهين، سواء قلنا موصولية أو مصدرية، تفيد معنى العموم. تفضل الشباب معانا حتى الآن، الكلام واضح، ما في إعجاب، ماشي، تفضل. فكلاهما بمعنى العموم، أما الموصولية فواضح، وأما المصدرية فلأنها تصير في حكم الموصولية لأنها من المفرد المعرف الدال على الكل. فكأننا نقول: ومن لم يحكم بكل ما أنزل فهو بكل ما أرسل فهو كذا وكذا. وعليه فأقول إن معنى الآيات يفيد أن كل من لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم كذا وكذا وكذا. هناك قضية سنتحدث عنها في آخر البحث على ما أذكر، وهي الحديث عن التشريع العام. ترك التشريع العام، ما مفهوم التشريع الخاص وما مفهوم التشريع العام؟ إن شاء الله لما يجي موضوع نتناقش معكم فيه سويا على أساس نعمل شوية حركة، وإن شاء الله الوقت يتأخر علينا ثم نتكلم عن حكم الأمرين إن شاء الله. نعم. ثانيا، الألفاظ العربية لها موارد ومعاني وليست كلها على حد سواء، فمنها ما يجتمع إذا افترقت ويختلف إذا اجتمعت، ومنها ما له دلالة عند الإطلاق يختلف عنها عند التقييد، ومنها ما له دلالة في أصل الوضع يختلف عنها في الاستعمال وهكذا. ونحن نقرأ ألفاظا ثلاثة في هذه الآيات: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. ونحن لو استقرأنا كتاب الله تعالى وقرأنا كل كلمة في موضع لوجدناها، أي الكلمة تحمل معنى معينا يعطي الدلالة التي أرادها الله تعالى في ذلك الموضع، حيث لا يصح أن تحمل على غيره بغير قرينة. فمثلا نقرأ: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهو مثل ضربه الله تعالى. فمعنى الكفار هنا هو المعنى اللغوي الموضوع الذي أصله التقطيع، وهي صفة المزارع، إذا فهي بمعنى المزارعين. ونقرأ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي المتعدي بارتكاب المحرمات. ولا يمكن أن تكون بمعنى الكافر الخارج عن دين الله، لأن الله تعالى لا يصطفي كافر لدينه وهكذا. وعليه فأقول: هذه الألفاظ الثلاثة لا يجوز أن نحملها كلها على معنى واحد، لأنها في سياق واحد، والقاعدة أن الألفاظ ذات المورد الواحد إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. فمثلا كلمة إسلام وكلمة إيمان، إن قلنا فلان مسلم اشتمل المعنى على الإيمان، وإن قلنا فلان مؤمن اشتمل المعنى على الإسلام، لكن إن قلنا فلان مسلم مؤمن كان معنى مسلم للعمل الظاهر ومعنى مؤمن للعمل الباطن. فهنا كذلك تواردت الألفاظ الثلاثة وتتابعت، فلا يصح عندها أن نقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله في المواطن الثلاثة يحمل دلالة كافر كافر كافر، لأمرين اثنين: أولا للقاعدة المذكورة آنفا، ثانيا لأن مرتبة الحكام ليست واحدة حتى يرد المعنى عليها كلها بأسلوب واحد، وتوضيحه كما يلي: أن العبد المؤمن يقع في المعصية لعدم العصمة لغير الأنبياء، ومعنى عدم العصمة إنما هو الوقوع في الذنب صغيرا كان أو كبيرا ما لم يكن ناقضا، أي هذا الذنب لأصل التوحيد. هنا ملاحظة: الأولى، لا نحب ما خاض فيه بعض الفقهاء والعلماء من هل يجوز على الأنبياء الوقوع في الصغائر أو الوقوع في الكبائر. أقول: ليس هذا، وحاشاهم أن يتعدوا، لكن أقول: ليس هذا من الأدب مع النبيين عليهم الصلاة والسلام. القضية الثانية، وهي قضية مهمة في تقعيد مبدأ إطلاق حكم التكفير على شخص معين وليس على الإطلاق، وهو أن الكفار إذا أريد أن يطلق أو إذا أردنا أن نطلقه على معين فلا بد أن يكون القول أو الفعل الصادر من هذا المعين يراقب الإيمان من كل وجه، لا من وجه دون وجه. والإيمان له وجهان: القول والعمل، الاعتقاد والعبادة ونطق اللسان، أو كل المحبة والتعظيم. فإذا فعل العبد فعلا يخالف وجها من الوجوه في دين الله تبارك وتعالى وإن سمي كافرا إلا أنه إلا أن كفره من نوع كفر العمل الذي يبقيه في درجة الإيمان وليس من نوع كفر الاعتقاد الذي يخرجه من درجة التوحيد والإيمان. وأما إن كان مما يخالف الإيمان من كل وجه فنقول عندها يكفر عياذا بالله تبارك وتعالى بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه في المجلد السابع من الفتاوى نفسه قال ولا يكفر المسلم بذنب ما لم يجحد ذلك الذنب كمن يستحل ترك الصلاة والصيام أو يستحل شرب الخمر والزنا. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. إذا لا يكفر العبد بمجرد الذنب الذي يقترف سواء كان ترك واجب أو فعلا محرما، لا بد من أن يصحبه شيء آخر. إذا عندنا فعل وعندنا فعل مقترن باعتقاد، فأما مجرد الفعل لكونه لا يخالف الإيمان من كل وجه فلا يكفر صاحبه، فمن ترك الصلاة فلا يكفر، ومن ترك الزكاة فلا يكفر، ومن وقع في الخمر فلا يكفر، ومن أكل الربا فلا يكفر، لكونه فعلا مجردا مع بقاء الاعتقاد أنه الأول ترك واجب والثاني فعل محرم، فهذا يخالف الإيمان من وجه دون وجه. فأما من فعل الذنب وجحد حكم الله أو استحل ما حرم الله فهذا خالف التوحيد من وجهه، الوجه الأول الفعل، الوجه الثاني اعتقاده أن الواجب غير واجب وأن الحرام غير حرام فهو لا يكفر. ومثل عياذ بالله تبارك وتعالى من سب الله عز وجل فإنه يخالف أصل التوحيد، وأصل التوحيد قائم على المحبة والتعظيم، والمحب قد يسب لكن المعظم لا يسب. جيد. ولذلك من سب فهو متنقص والاستنقاص يخدم المحبة كما يخدم التعظيم، فإذا اختلمت المحبة تعظيم عفوا واختلم التعظيم دل على أن إيمانه قد لا قد بطل عياذا بالله تبارك وتعالى، وعليه فسب الله أو الرسول أو الإسلام عياذا بالله كفر بالله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ إذا فهو الكفر ليس كل عمل أطلق عليه أنه كفر يكون مخرجا من الدين، لأنه لا بد أن ينقض التوحيد من كل وجوه إلى وجه من وجه. إن شاء الله. شيخ عندنا مثلا في البلاد بعض المعارض هذا التلفظ ببعض الكلمات التي فيها اسم الجلالة عندهم عادة منذ الصغر إلى الكبر، وإذا قلت أن هذا الكفر يقول لك أنا لا أقصد ذات الإلهية وإنما هذه عادة جرت على لسانهم، فما حكمها؟ بارك الله فيك. الشيخ الألباني رحمه الله عليه سئل نفس السؤال تقريبا أو قريبا منه، فكان يقول فأما من كان السب عادة غير مقصودة فلا يكفر، كما قول الشيخ رحمه الله عليه، ولم يكن حق في أن يقول ذلك. لكن ابن قدام المقدسي المغني شيخ الإسلام الصالح بن مسعود قال فمن سب الله أو الرسول عالما أو جاهلا قاصدا أو غير قاصد، طبعا ما لم يكن مكرها، فهو كافر بالله ورسوله. طبعا هذا حكم المطلق، والمعين ينطبق عليه الحكم لكنه يستتاب. شيخ الإسلام قال يستتاب إذا كان سابا لله، ولا يستتاب إذا كان سابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتفاوت الأمرين. قال فأنت الله فحي لا يموت وحقه يسمح به ابتداء، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مات ولا ندري هل يسمح أو لا يسمح. أنا على خلاف هذا القول أن من سب الله أو الرسول عياذا بالله تبارك وتعالى مستتاب في الوجهين، وكما قلنا الأرجح ما قاله شيخ الإسلام بل نقل عليه إجماع أهل السنة والجماعة. وقول الشيخ رحمه الله عليه هو أقرب إلى قول المرجئة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يقصد موافقة المرجئة فلا يقال هو مرجئ، لكنه تأثر فقهيا بعوائد الناس التي يتلقفون التي يتحكم بذلك. من أين يتأيد قول شيخ الإسلام رحمه الله للأدلة؟ قول أنه حتى الطفل الصغير لا يجهل أن السبب عياذا بالله تنقص في المسبوب وانتقاص له، فلما كان ذلك الأمر موجودا دل على التكفير، لكن الأمر السعيد قال له قل لا إله إلا الله. نعم. أبو بكر الصديق استحل دم من فرقوا للصلاة في الزكاة. احنا الآن مش في النقاش. نقاش ونستمر في لا نيجي على الصلاة. الدرس القادم راح يكون إن شاء الله عن تكفير ثلاث الصلاة. قضية استحل يعني صعب شوي، شايف كيف؟ وأمر آخر فرق بين قتله على أنه مسلم وبين قتله على أنه كافر. نيجي في الدرس القادم. يمكن تستغرب لما أقول لكم أبو حنيفة رحمة الله عليه رأى أنه يسجن فقط فإن مات مات على التوحيد. والشافعي قال يقتل لكن يقتل حدا. شو معنى حدا يا أخوان؟ يعني مسلم. لأن الكافر لا يقال يقتل حدا، يقال يقتل يا شيخ الكتب. ردة راح منيع ويعني منتفين من الصلاة. طيب تابع سؤال عن من يفعل في المعصية يفك الصلاة أو غيرها. وإن قيل له لذلك قال أعلم أن الله غير راض عن هذا وعذبوا في النار ثم أخرجوا منها كقول اليهود لن تمس النار إلا أياما معدودة. هو يعلم يقينا بخلفه وجوبها ويعلم وجوبها. على كل حال شوفي الجزء قال هو متعلق بالصلاة، فإن أحببت يعني يا ريت أنه يرجع هذه الأسئلة للجزء قال ما رأيكم؟ لا والله يعني نحن إلنا في الساعة إبراهيم ما قال إلا أن يسمى صعب بس تداخل المسائل يا أخوان والرأي إنه قضايا الصلاة فيها مسألتين من أدق ما يكون بلا مسألة العهد الذي بيننا وبينهم البينية وهم منهم هؤلاء. لا لا لا لا من أسأل أنا أقول يعني أذكر بمسائل اللي قرأ كتابي عرف منهم إنه الكلام الذي ذكرته ما فيهم أنا لا أعلم أنني سبقت إليه وأنه المنافقون ابتداء عهد الذي بيننا وبينهم أنهم منافقين وليس الكافرون. ليش؟ إنه الكافر عهد بيننا وبينه شو؟ لا إله إلا الله. ليش على أبي عبد الله القرين؟ عشان يسمع إيش وقت الله وهي الساعة 10 يلا عامل عدوة الجميع. ومعصيته مهمة تجعله فاسقا وذلك كفعل الكبائر ومما لا كفعل الصلاة ولا يصح أن الله ولا حظ دقيقة يا إخوان. بعض الفقهاء يقولون المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذا مناقض لنص كلام الله حينما قال سبحانه وتعالى تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنهم سيئاتهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحاح الشيخ الألباني رحمه الله عليه الصحيحة قال لا إن للعبد المسلم ذنبا لا يزال يعاوده كل عام. ما دليل على أنه الصغيرة لا يمكن أن تصير كبيرة؟ والله تابع ولا يصح أن نقول من فعل الذنب مطلقا ولا أن نقول من وقع في الصغيرة. لا يصح إطلاق الكفر المخرج من الدين عليهما لأن الأصل في الناس الذنب كما قلنا لعدم العصمة، فإن المعصوم نبيت لا محالة لا كما يقول الوافق المجوس. وكذلك نقول هنا من الحكام من ينحاز لغير حكم الله تعالى كبرا أو جحودا أو استخفافا، فهنا لا شك أنه كافر مرتد عن الدين. وهي قضية خطيرة جدا. بعض الناس يقول فلان جاهل، فلان مستهزئ، فلان كذا. أولا ليس إطلاق الحكم من خصائص الكافر، ولا من خصائص المجتمع كله ما لم يكونوا من أهل العلم أضعف. القضية الثانية أن إطلاق الحكم على المحكوم عليه لا بد فيه من إقامة الحجة وهي ضمن الشروط وانتفاء الموانع. أما يطلق الحكم هكذا جزافا فهذا من الخلل الذي وقع في المجتمع، وصارت العجوز في البيت والشيخ في البيت والعامل في محله والتاجر في متجره والمدرس في مدرسته قد تأثروا بهذه الزوبعة السيئة، فصار يقولون الحاكم كافر الحاكم كافر، وما ذلك إلا رد أو ردة فعل جراء ظلم وقع من الحاكم عليه، وليس عنده من الحصارة الدينية ما تؤهله لأن يبقى ثابتا على دين الله، ولا يتجرأ على تكفير عباد الله لمجرد ظلم قد أصابه أو مسه. ولذلك أنا مرة أقول الشاب تكلم معي فذكرنا اسم المخابرات أو كذا، قل كفار بالكون يعني، أقول طيب ماشي أنا اعتبرني معي، ليش كفروا؟ لماذا كفروا؟ قال يعذبون الناس بالسجود. ومن قال أن أهل العلم المتعدين المسلم ردة وكفر عن دين الله تبارك وتعالى؟ قال والله يحكونا. القضية يا إخوان أن بعض الناس صاروا يلقبون تلقينا من أجل إحداث فوضى بعد زمن تصبح رأيا لبعض الجهلة من أشباه الخوارج أو من الخوارج أنفسهم. ولذلك الخوارج لما تقرأ الكامل في الطريق الكثير الجزري بكون 10 أو 20 في الطريق، فيأمر الأول رئيس تبعهم يأمر بأمر لا يرجو البعض منهم فيخالفه، فهو لم تكن المخالفة كفرت، فتكون خاض بين 5 سنوات و9 سنوات على أنه هذا كافر ولا كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله السلامة. طيب تفضل يا أبو. ومن الحكام من ينحاز لغير حكم الله إما لشهوة مال أو بطن أو فرج أو كرسي، وإما لضعف أو خوف أو اضطرار أو غيره، فلا يصح أن يقال في مثل هؤلاء إنهم كفار كفرا ينقل عن الإسلام، لأن الأوصاف التي ذكرها الله تعالى لا بد أن تؤدي وظيفتها التعبيرية أولا لتسوقنا إلى المعنى الشرعي السليم. فالتعبير بالكفر مع التعبير بالفسق والظلم إن قلنا إنها بمعنى واحد فإن الألفاظ هنا لا تكون قد أدت وظيفتها في الدلالة على المعنى، لأن الأصل أن كل لفظ وضع لمعنى مقصود لذاته، فإن زعمنا غير ذلك أخرجنا اللفظ عما وضع له ولو استعمالا بغير وجه حق، وهذا بحد ذاته يجعل في القرآن نوعا من التكرار، نوعا من التكرار الذي لا مسبب له. وعليه فلا بد أن يكون لكل لفظ معناه على حدة، فأولئك هم الكافرون تعني المرتد الكافر بشرطها، وهو أن نحمل الفاسق والظالم على غير هذا المعنى لتسلم دلالة السياقات. والخلاصة تكون كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، كل من حكم بغير كل ما أنزل الله فهو ظالم، كل من حكم بغير كل ما أنزل الله فهو فاسق. مهمة قد يعرض إشكال، كيف يكون كل من حكم بغير كل ما أنزل الله فهو في نفس الوقت كافر ظالم فاسق؟ نقول يسلم بما يلي. من المعروف عند العلماء علماء البلاغة قبل علماء الأصول ما يعرف بدلالة المقتضى، وهي باختصار تقدير كلمة غير موجودة لا بد منها ليتم ويصح معنى الكلام. تقدير كلمة غير موجودة لا بد منها ليتم ويصح معنى الكلام. فمثلا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا لا بد من كلمة تقدر، فهل هي أمهاتكم حرام أن تجلسوا وتخلوا بهن، أو أمهاتكم حرام أن تعقلوا عليهن؟ طبعا الثاني. فالاحتمال لورود معنى خطأ في الذهن لا بد من تقدير الصواب. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. ولذا وحتى يزول الإشكال نقول من حكم بغير ما أنزل الله ألف جحولا واستكبارا ونحوها فهو كافر مرتد. باء شهوة مع الإقرار به فهو ظالم أو فاسق. هذا مع أن من أئمة التفسير من قال إن الآيات في اليهود والنصارى وليست في المسلمين أصلا. وضع قول الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى أنه أصلا نكر الآيات إلا في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أما المسلمون فلا يشملهم شيء من ذلك، لأن عقد التوحيد لا يخرج عن المسلم إلا بجحد أو استجبار أو ما شابه ذلك مما يخرجه عن الإيمان. أما مجرد مواقعة المعصية، وأبين الآن بتمام البحث، مجرد مواقعة لا يعني أن العبد كفر كفرا ينقله عن الإيمان. نعم. مسألة الحكم أين هي من الدين؟ فرق بين الألوهية والربوبية وبين اعتقاد الحاكمية لله. شو الألوهية؟ الألوهية الليلة بالنظام. ما هي الألوهية؟ تفضل أستاذ أبو عبد. ما ينزل من الله إلا العبد. ما ينزل من الله إلا العبد، هذه الألوهية. طيب غيره. أستاذ اللي جنب شعبان تحكي ايش الالوهية؟ لا لا لا لست انت جنب شعبان؟ لا ايهما كلاهما مصري تمام يا الاحكام التعبدية الالوهية الاحكام التعبدية غيره اسماء ابو زكريا اسماء الاسماء غيره العبودية الألوهية العبودية أبو أحمد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أبو الحبيب لا ندري صاحبنا أيوه اللي هو عبد الله أيوه توحيد لله فقط أنا عبد الله سالكي لا أنا عبد الله اليمني توحيد الله فقط توحيد الله عز وجل مع الخوف والرجاء والمحبة توحيد الله عز وجل مع افعال القلوب عبد الله مضى الألوهية لله الألوهية لله نحن عارفين ويعني شو يعني أبو معتصم التوحيد شك الربوبية الألوهية شو يعني؟ الألوهية هي إقرار الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره. سهل يعني لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة لا إله إلا الله نثبت الإلهية فقط بالله سبحانه. طب الربوبية معناته كدس العقيدة من الألف إلى الياء من أولها من أولها وزاد جدول عليهم حمزة في جدول السلسلة الأول بعد رمضان بعد رمضان أنه أنا متت بعد عيد الفطر عندنا نعطيكم الان برنامج مقترح عندك هذه المواد المرشح الاول عندك الماده الاولى عندك رقم واحد الماده الثانيه رقم اثنين عرفت كيف؟ او الربوبيه جفاء بين الله سبحانه وتعالى والخالق المدبر والرازق احسنت الربوبيه الاعراف ان الله هو المالك المتصرف باختصار شديد طب حمزة شو ربوبية؟ مالك الملك ممتاز شو ربوبية؟ إنه الله سبحانه وتعالى مالك متصرف واحد ايش هو توحيد الله في أفعاله توحيد الله في أفعاله أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله في أفعال عباده أما الألوهية فتوحيد الله في أفعال عباده ممتاز كلمة علمية أكثر شيء إذا الألوهية عبادة الله وحده والربوبية أن الله هو المالك المتصرف في الخلق والكون جميعا واضح الأمر؟ طيب تفضل يا مولانا عشان نفضل بين التكاليف الشرعية والكونية نعم فرق بين الألوهية والربوبية عندك شو الفرق؟ طيب وبين اعتقاد الحاكمية لله إذا الحاكمية لله فعل منك تجاه ربنا عز وجل أم فعل منك تجاه المجتمع؟ ومن أصلها يرجع إلى الله. اعتقاد الحاكمية شو؟ اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى فعل أنك تجاه الله ولا أكون بي تجاه الله. أيها أقول لي يعني بديش أنا أطول معك في الكلام. الجسافرين خلصوا مسامحين ممكن أبو يمن لحتى قبل شوي لحدي فعل لا يمر الماضي حتى سألك معنا الإيمان منك تجاه تعتقد انه الله له الحكم سبحانه وتعالى. طيب ممتاز تابع الموضوع. وبين حكم الافراد والشرع ممتاز. حكمك انت كفرد بالشرع كقاضي كحاكم كوالي الى اخره، هل هذا الحكم هو اعتقاد تجاه الله ولا هو فعل يدور بينك وبين غيرك من الناس؟ فجاوبوا اللي بده يحكي يحكي، مسموح للكل يحكي عشوائي. بين الناس وبين الناس. عبد الله. الأصل. لا دعنا من الأصالة. اتبع. هو في الأصل من الفروع. هذا بديع. إذا هو من الفروع وليس من العقائد. حكما بين الخلق أمر تكليفي. وحكمك أو عفوا اعتقادك بالحاكمية لله أمر اعتقادي. ليش بتكلم بين طلبة يا اخوان؟ هذا راح تفيدني في انزال الحكم على المكلف الذي لا يحكم بما انزل الله. هل ترك اعتقادا ام ترك تكليفا؟ هنا الفكرة. تفضل عنك. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فلله عبودية ورب ربوبية، وقال اياك نعبد واياك نستعين، فاياك نعبد حق الله تعالى القابل للنقص والكمال والإعدام في جهة العبد الفاعل. كيف؟ كيف؟ إياك نعبد قابل، هذا الجزء الذي هو فعل منك لله قابل للزيادة والنقص والإعدام والكمال. كيف؟ تفضل. قبل أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى معبود غيره. لا نقص على الفعل، ما بدناش إن شاء الله. غسان إذا أقام بحق العبادة وأتقن العبادة فهو أكمل. إذا قد تقيم العبادة بتصلي بتصوم بتزكي أخلاقك حسب إلى آخره، وقد تنقص العبادة تنقص تصلي وما تفوت، وقد لا صلاة ولا صيام شيء، هذا المقصود. طيب وإياك نستعين حق العبد على الله التام إن حصل شره وعليه من شهرك على ربك أن يعينني إن طلبت الاستعانة وكانت استعانة حقيقية. فحق على الله أن يعينك. نعم، تابع. وعليه فمن حق الله علينا اعتقاد الحاكمية له، ومن حق الله علينا أن نحكم بما أنزل، لكن الاعتقاد لا يجوز تخلفه، والحكم يجوز تخلفه. إذا الاعتقاد شك واحد. فإن أقررت به فأنت موحد، وإن لم تقر به فأنت كافر. لكن الفعل التكليفي ذو وجهين، إن فعلت وأقررت أنه لله فأنت مؤمن، وإن اعتقدت أنه من الله لكن لم تحكم فأنت فاسق وظالم، إن تعديت أيضا. لكن إن لم تحكم ولم تعتقد وجوب الحكم فأنت كافر. إذن واضح لنا أنه من الأمور ما تنقض التوحيد قولا واحدا لأنها ترفعه من أصل، ومنها ما لا تنقضه لأنها تخالفه من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي لا ينقض التوحيد؟ وجه العمل. ولذا السنة يسمونه إيش؟ كفر عملي. والأمر الذي ينقضه من أساسه إيش هو؟ تعلق بالعقيدة والاعتقاد، كأن لا تثبت فتحة الحاكمية لله أو تنكر إيجاب الحكم بما أنزل الله، هذا يكون كفر مخرج من دين الله. لكن أنت تعتقد أن الحكم من الله وأن العمل به واجب، لكنك لا تفعل به، شو يكون الحكم؟ فاسد. مثل شو؟ تفضل يا أبا. الحكم يجوز تخلفه لأنه حكم تكليف كالصلاة والصدقة. أيه؟ صدق الإخوان. والحكم يجوز تخلفه. ليش؟ جواز عقله. الشيخ أبي يظن بعضهم أنه يتجوز الشرعي. نعم. مولى الشيخ سيدين يجوز. يعني قوله والحق يجوز تقرب يعني يقع. الواقع إنه في ناس لم يحكموا بما أنزل الله. وعند كمال الشريعة في كمال الدولة يكون جواز عملية يعني تخيل العقل لكن لا وجود له على الواقع. هاي معنى كلام الشيخ عبد الله. مش معناه يجوز شرعا. أعوذ بالله لو كنت تسمع أنا طلعت يعني من الربا حمص. على إخواننا المسلمين. والله حتى أن خسر عندك من ذلك. أيوة أبو عبيدة الوقت كيف أدخل؟ الحكم يجوز التخلف. الموافق قد تخلف. الله يبارك فيك فؤاد عاصم عارف تكلم في صار وصل خلاص ما عادش مشكله. والحكم يجوز التخلف لانه حكم تكليف كالصلاه والصدقه. يلزم ان من تخلف عنده اعتقاد الحاكميه فهو كافر لانه اعتقاد. ومن تخلف عنده الحكم بشرع الله تعالى فليس كافرا لانه تشريع. اذا الحكم بما انزل الله شو حكمه؟ واجب. الصلاة واجب. بر الوالدين واجب. طب لماذا قلنا بترك الحكم مجردا انه كفر ولم نقل بان حقوق الوالدين مجردا بانه ميزان مطلق وهو تثبيت لقول الخوارج والمعتزله معتزله من اصولهم الامر والنهي اللي بيسمع بيسال اللي يقول هو الجماعة يحبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن الأصل هذا عندهم وأصولهم الخمسة إيش معنى له؟ أي الخروج على الوالي الكافر أو الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله. إذا الأمر والنهي عندهم معنى يختلف عن المعنى الذي عند أهل السنة والجماعة. إذا الحكم بما أنزل الله حكم تكليفي مثل الصلاة، الزكاة، بر الوالدين، الصدقة، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار. إذا تغلب كل واحد من هؤلاء كان متخلف عن فعله إيش؟ فاسقا، فتى يكفر إن جحل. لكن التخفيف جاء من غير أهل السنة والجماعة، تفضل. من تخلف عنده الحكم ومن تخلف عنده الحكم بشرع الله تعالى فليس كافرا لأنه تشريع. ما لم يجحد او نحو ذلك لانه بذلك يصير اعتقادا. نعم. اي ان من ترك الاول فليس معظما لله وتوحيده غير صحيح. واما الثاني هو الاعتقاد. نعم. واما الثاني فانما هو مجرد ترك مامور به. وترك المامور ما لم يكن من الاعتقاد فليس كفرا على اطلاقه. نعم. مثاله امر الله تعالى بالبر للوالدين. أمر الله تعالى بالبر للوالدين ونهى عن السرقة فمن عق فقد ترك المأمور ومن سرق فقد فعل المنهي عنه فمن عق معتقدا أن ذلك معصية لله فليس كافرا ومن سرق معتقدا أن ذلك معصية لله فليس كافرا وفي كل من اعتقد أن ذلك مع علمه بالشرع ليس من دين الله أي أنه ينكر ضروريا فهو كافر مثله تماما من ترك الحكم فهو تارك بخصلة من خصال الشرع التي أمر الله بها كمن ترك البر تماما فترك الحكم من جنس ترك المأمور به ظاهرا فلا يكون كافرا إلا إذا جحد ذلك مع العلم والقدرة لأن مناطات التكليف باتفاق ليس مجرد العلم بل العلم والفهم القدرة القصد والاختيار فإن تخلف واحد منها تخلف الحكم ولذا لا تكليف مع الجهل ولا تكليف مع الإكراه ولا تكليف مع التلبيس والتقليد ولا مع الخطأ ملاحظة سبق أن قلنا بأن من جحد حكم الله ولو في سواه فقد كفر مع أننا قلنا بعموم قوله بما أنزل الله أقول أما مجرد الترك فلا يكفر صاحبه إلا بترك الكرب فلا يكفر صاحبه إلا بترك الكل وهو المعروف بعموم التشريع وليس لهذا وجود في المسلمين إلى الآن طيب إن كان المنازعة حتى في هذا طيب إحنا الآن والختان الأولى مع أنه ليس له وجود ترك التشريع العام يعني ترك كل مجالات الحكم بما أنزل الله لا يوجد، لم يوجد حتى الآن، لا وجود له. فما من دولة من دول المسلمين حتى التي تعتنق الديمقراطية أو تعتنق الشيوعية لإرضاء الناس تحكم على الأقل في الأحوال الشخصية والمواريث والوقف، تحكم بفقه العلماء الشرعيين. إذا فهم لم يتركوا الحكم بكل ما أنزل الله، تقف عندهم أشياء، بل هناك مجالات من الأعمال الاقتصادية قائمة على أحكام التشريع الإسلامي، وليس هذا مجال تفصيل هذه القضايا. الوقف الثاني، إحنا أكدنا أنه لم يقع في التاريخ، تاريخ الكل. الوقفة الثانية، إن من العلماء من يقول بتكفير من ترك التشريع العام، يعني الذي لم يحكم بكل ما أنزل الله، أي من الشرائع التكليفية. من العلماء من قال بتكفير من فعل مثل هذا الأمر، قلت وهذا منازع فيه. من أين جاء النزاع في هذه القضية؟ من أنه حكم التكليف شيء واحد، بمعنى أنه يتجزأ أو لا يتجزأ، وعامة الأحكام التكليفية متجزئة. فمثلا أبو سلمون منهم من يصلي كل الصلوات، ومنهم من يصلي بعضها، ومنهم من يترك الكل، البر بالوالدين، منهم من يبر والديه، ومنهم من يبر ويعق، ومنهم من يعق مطلقا. الحكم بما انزل الله نفس القضيه، مجزأ او متكامل، قد يحكم بالكل، قد يحكم بالجزء، قد يترك الكل. فلما كان اصل ترك الحكم، عفوا، اصل ترك الفعل مجرد معصيه سواء كانت كبيره او غير كبيره، ولو كان الاصل بالكليه عن الترك، ولو كان الترك بالكليه لا يبعد صاحبها عن التوحيد، لانه لم يناقض التوحيد من كل وجه، لكن من وجه دون وجه، دل على ان ترك التشريع العام كذلك لا يبعد صاحبه عن الايمان الى الكفر، لانه ترك حكما تكليفيا بالكليه. فسواء كان الترك مجزأ او كليا، وجهة نظر الشخصية أنه لا يكفر بوجه من الوجوه ما لم يجحد أو يستخف أو يدعي عدم الصلاح أو غير ذلك مما ذكره العلماء من البيوت. واضح النقطة هذه يا إخوان؟ طيب، تابع الفرس البطانية ضعيفة يا إخوان، لكن لا يفهم من قولي هذا، لكن لا يفهم من قولي هذا جواز الحكم بغير ما أنزل الله. هذه نقطة خطيرة جدا. معاذ الله، الحكم بغير ما أنزل الله معصية كبيرة وجريمة عظيمة، لا مسوغة لمن يتركها مع العلم والسعة والقدرة والاختيار. ولا يمكن، نعم نحن لا نكفر، لكن لا نغلو فنقول يجوز، لأن بالله تبارك وتعالى. وهذه الأقوال ممن يجعلون الحاكم صالبا أو إلها يعبد من دون الله، فلا يتهمونه بظلم ولا بفسق. لا، الحكام فيهم ظلم وفيهم فسق وفيهم فجور، بل هم لا يدعون عدم العصمة، هم يقرون على أنفسهم بأنهم يخرجون عن شرع الله تبارك وتعالى. لكن فرق بين أن نقول بالتكفير الذي يلزم منه الخروج والإيمان من التبعات المضلة المهلكة للمسلمين بل للحرف والنسل، وفرق بين أن نقول بأن هذا الأمر فيه سعة من المكره، عياذا بالله تبارك وتعالى، ترك الحكم بما أنزل الله مع السعة والقدرة لا يجوز قولا واحدا لأهل العلم جميعا. نعم. ترك الحكم بما أنزل الله من الكبائر، لكن الخلاف في التكفير وعدمه، وليس مقصود الدندنة حول الجواز بدعوى المصلحة سواء كانت معتبرة شرعا أم لا، فهذا خطأ كبير رفع فيه البعض، قدموا المصلحة مطلقة. هذا قول العلمانيين، ينظرون إلى المصلحة مطلقا دون اعتبار أي قيد من قيود الشرع، فيقولون السياسة مصلحة بذاتها. نقول لا، السياسة قائمة على المصلحة، لكن لا بد أن تكون المصلحة معتبرة شرعا. أما أن تكون معتبرة عقلا أو واقعا ما شابه ذلك مما يقوله العلمانيون وغيرهم، فهذا لا يدخل في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ولست كذلك، ولهذا بحث آخر. وأما الجهد فيسبق ولو بالجزء، لأنه ناقض لأصل التسليم والتوحيد. كمن كفر بنبي واحد كان قد كفر لزوما بجميع الأنبياء والله أعلم. كيف بعد هذا كله ولو أردنا على من يقول بالتكثير من الأدلة ما ينقض قولهم من أساسه، وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يوضح منهج حياة يسير عليه المسلمون، حيث لا يجوز لهم أن يضعوا السيوف على رقاب الناس بمجرد فهم فهموه لا يدل على دين الله تعالى، بل بمجرد العقل العالي عن ضوابط الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم، أي أيها المسلمون، أنتم كثيرون لكن بدون فائدة. والعلة والنكتة في النص هي إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المسلمين، في حين يزعم البعض بأن المسلمين قليلون، وعجبا لمن يزعم أن المؤمنين الحق في الدنيا 40. قول بعض غلاة الصوفية يعني هذا النبي تبارك وتعالى أن المؤمنين الحق 40، يعني مثلا أصحاب موسى أو غيره عليه الصلاة والسلام أصحاب عيسى، يقول لك بس 40 من المؤمنين في الدنيا. طب وأنا وأمي وأخوي وأخوك وبركي وين رحنا؟ وأنا يعني قضية يا إخوان، موجة التكفير للأسف طغت على كثير من الناس، وكأن الأمة طبقت كل شيء لا يبقى إلا أنه ليس بين المسلم وبين الكافر. هذه الغاية عليها. وفي النهاية مين بيطلع في المسلمين؟ 40 بني آدم فقط، وتخاريفه وغلاة الصوفية كثيرة جدا يا إخوان، يجب أن نحذرها. الغلاة من الصوفية عندهم تخاريف كثيرة، يجب أن نحذرها ونحذر منها، لأنها تودي بنا إلى الضلال، بل إلى الموافقة الغاضبة على ما يقولون وما يسعون من المهدي. في النهاية راح تتفق الصوفية الغلاة مع الرافضة أن مهديهم واحد وهو مهدي اليهود وهو الدجال عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا فالمؤمنون بنصر رسول الله إشمالهم في أنتم كثير بس وفاء. إيش فايدة؟ طيب. وليس هو منهم كما يزعم، فهذا ضلال مبين في قول الطرفين، قول من يزعم بأن الأكثر كفار، وقول من يزعم بأن المؤمنين الحق 40. كيف بهؤلاء المكفرين الحكام لو طرع آذانهم شكل حكامة؟ كيف بهؤلاء المكفرين الحكام لو طرع آذانهم قول رسول الله؟ لو طرع آذانهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حليف ولكنكم كثير لتنقضن حسب قولهم. شوف مع قوله كثير، تخيل هذا، تصور هذا الشيء في عقلك وقلبك، مع قوله عليه الصلاة والسلام لتنقضن عروة الإسلام، أي من المسلمين، عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، وكلما نقضت عروة تشبث الناس. وقوله الناس هذه العهدية مش الجنسية، أي تشبث المسلمون، لأن الكافر لا يتشبث بشيء من دين الله، فمن الذي يتشبث يتمسك بقوة؟ المسلم. قال أولها، قال كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وعلى ذلك يكون يا إخوان تارك ما أنزل الله، تارك الحكم بما أنزل الله إشماله من المتشبثين، أي من الموحدين وليس من الكافرين. طيب. لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. حتى إذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فقوله تشبث الناس بالتي تليها، أي أخذ المسلمون بما هو بعدها من شعائر الإسلام، ولا يتشبث بشعيرة من الإسلام غير مسلم. لا يقال الحكام خارجون عن ذلك، لأنهم من جنس الناس، ولا يخرجون إلا بدليل خاص، والدليل الذي يعتمدون عليه قد سبق أن ذكرناه لك، وذكرنا بيانه على وجه الحق والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والله أعلم. كما قال الشنقيط أنا كلام الشنقيط عن الطبري قال ونسبة العلم إليه أسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم ولحسن استماعكم.